الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليكم، هناك بعض المعلمات دون أن يعطوا مديرتهم في العمل هدية تقديرا لعملها وتعاونها معهم، تقول مع العلم أنها قد أعطتهم أداءهم الوظيفي، فهل تكون هذه الهدايا من باب الغلول؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن هدايا العمال غلول، وأصل هذه القاعدة حديث ثابت عن عليه وسلم، فلا يجوز للمرؤوس أن يهدي رئيسه هدية إلا إذا كانت لعادة جارية بينهما قبل أن يكون رئيسا عليه، وأما بعد رئاسته فإنه لا يجوز للمرؤوس أن يهدي رئيسه شيئا من الهدايا، لأنه يغلب على الظن في الأعم الأغلب أن تلك الهدايا يشوبها ما يشوبها من النوايا. وليس معنى هذا أن كل من أهدى لرئيسه لا بد أن يشتمل على تلك النية الفاسدة، ولكن المتقرر عند العلماء أن الحكمة إذا كانت خفية أنيط الحكم بالوصف الظاهر، فنحن لا نفرق بين من نيته كذا ونيته كذا، وإنما نعطي الحكم مناطا عاما، وهي أن كل مرؤوس لا يجوز له أن يهدي لرئيسه إلا لعادة جارية بينهما. ولا يضر ذلك أنكم قد استلمتم تقويمكم السنوي، فإنها لا تزال رئيسة عليكم ولا تزال مديرة لكم، فرئاستها لا تزال باقية، فالعلة إنما هي وجود تلك الرئاسة والمنصب، وليست القضية قضية تقويم أو غير تقويم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دامت لا تزال عاملة عليكم، رئيسة لكم، مديرة عليكم، فلا يجوز لكم أن تهدوها شيئا من الهدايا. لكن إذا خرجتم من تحت إدارتها أو ذهبت هي عنكم إلى مدرسة أخرى، فلكم حينئذ أن تهدوها ما شئتم من الهدايا لانقطاع العلة المانعة للإهداء. وأما في حال كونها لا تزال مديرة عليكم فلا يجوز لكم ذلك حتى وإن استلمتم إشعارات تقويمكم السنوي، والله أعلم.